واسم صوت بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يقرون تعرف وجود أبرار النعيم يسقون من رعيهم أنتم اختتامون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إخوة الإمام الإسلام سعادة الختام وفضيلة الفاضل الدكتور محمود علي حسن القريب زعيم رئيس العربية والأعلام الإسلامي المقيم بالقضايا فريق الزفاف ومحافظة الشرقية ندعو الله لا بد يطلب لنا ولكم بحسن الامتناع فليتفضل مشكورا علي سمحت يا عمي سلم نعم عايز اقول لك حاجه

وَجَاءَ يوم الدين والله Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو